الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يهيئ لنا ولأمتنا من أمرنا رشدا وأن يعاملنا بعفوه ويستعملنا بطاعته ويعيننا على ما كلفنا به ويعظم أجرنا ومثوبتنا ويدافع عنا بمنه ولطفه إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد والحمد بإذن الله. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد علماء الصحابة وكبرائهم وفقهائهم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حال الإنسان في أول بداية أمره عند اجتماع الأبوين على بدء احتمالات تخوين هذا الإنسان، وقد ذكر الله جل وعلا بدء خلق ابن آدم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما عنده، هذا بدء خلقه الثاني، وأما بخلقه الأول فذكر الله جل وعلا أنه خلق آدم من تراب. يبين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن النطفة إذا وقعت في الرحم مكثت 40 يوما نطفة ثم مكثت 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، هذا إذا كانت ستكون مخلقة، لأنه جاء في الحديث الآخر أنها عندما تقع في الرحم يقول الملك مخلقة أو غير مخلقة في غير حديث عبد الله بن مسعود، فإذا وقعت لتكون مخلقة جلست هذه الأطوار الثلاثة نطفة فعلقة فمضغة ثم يكلف الملك بما نص عليه هذا الحديث، والله جل وعلا قادر على أن يخون ذلك كله دون بعث ملك، لأنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما جاء ذلك في القرآن الكريم وكما في خلق السماوات والأرض قال فأتينا طائعين. يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعجله وعمله، لا يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أودعه كل شيء، وهو جل وعلا قادر على أن يقدر كل شيء دون أن يضع ذلك في كتاب، ولكن أمره كله حكمة وعدل. وكمال لا عوجج فيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقسم وهو مصدق ولو لم يحلف، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لما قال وهو الصادق المصدوق ليزيل احتمال فهم أنه حلف خشية أن لا يصدق في مقاله، فقال حدثنا وهو الصادق المصدوق، أي أنه صادق فيما يقول لا يحتاج إلى أن يحلف، لكنه صلى الله عليه وسلم يؤكد الأمر بالحلف كما يقول والذي نفسي بيده وأمثال ذلك، فيحلف أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، أي العبرة بما يختم للمرء فيه من العمل. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن رجل في إحدى الغزوات ما يترك شاذة ولا سادة يهتم بها، وهو خلف القوم وأبلي بلاء وأعجب الصحابة به، فلما أثنوا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال هو في النار أمام ملأ منهم، فقال أحد الصحابة لا أحفظن، أي لا أقوم بمتابعة لا أقوم بمتابعته حتى أنظر كيف يفعل، فأصابت الرجل جراحة وكأنها مسكنة، فلم يصبر على قضاء الله وقدره، فوضع عقب سيفه على الأرض وذبابه في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، فجاء المتتبع له وقال ما رأى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله، لأنه أخبرهم بأنه في النار، فلما قتل نفسه أكد لهم الشهادة بأنه رسول الله، أي أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعبرة بالخواتيم، ولهذا يسأل العبد ربه أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. اختلف العلماء كيف يعمل الإنسان العمل الصالح ثم لا يحفظ بعمله، أخيل إنه قد يعمل العمل كما في حديث في رواية أخرى لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وقد لا يكون كذلك، لكن قوله يسبق عليه الكتاب يدل على أنه قبل أن يسبق عليه هذا الفعل الذي قرئ في الكتاب ما كان كذلك، وإنما على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلما قيل له أتخاف وأنت رسول الله قال وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث الهام فيما يتعلق بالعمل، وأن الإنسان لا يغتر بعمله. قد يعجب المرء بعمله وكثرة عبادته فيأخذ منه الغرور كل ما أخذ، ثم يقول لماذا أكون أنا بهذه الحال وهذا جدي واجتهادي ومع ذلك يصرف عني ما أطلب ويعطى لمن ليس مثلي ما يطلبون، فيمتن على الله بعمله. والعجب والامتنان على الله يحبط العمل، لأنه ما من توفيق لعمل صالح إلا نعمة من الله ينعم بها على العبد تستدعي شكر المنعم عليه. إذا ذكر الإنسان الله جل وعلا فهذا فضل من الله عليه، نعمة عظيمة تستدعي شكرها. ولهذا لا ينفك المؤمن عن شكر وتكرار لذلك وحمد وثناء على الله، فهو يرى أن كل توفيق منة ونعمة تستدعي أن تواجه بالشكر للمنعم جل وعلا. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الهام الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيه رسم لمجال العمل، وأنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أراد أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله فالعمل مردود عليه. يوضح هذا الرواية الأخرى من عمل عملا، لأن الرواية الأولى قالت من أحدث في أمرنا، الرواية الأخرى تبين أن المقصود حتى لو أحدث العمل غيره. على حال المناسبة، لأننا في شهر ربيع وشهر ربيع فيه يوم المولد، من قال يشترك في الموالد ويقول أنا لم أحدث هذه الموالد ولم أشترك في إحداث المولد ولكنه أحدثه الأولون فأنا ما أحدثه، يقال له تحقيق ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي أن هذا أن هذا الرد يشمل عمل من أحدث العمل ابتداء، ويشمل عمل من اقتدى بغيره إذا لم يكن العمل الذي أحدثه غيره عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة كما يقول العلماء أمر توقيفي، لا يتعبد الإنسان لربه جل وعلا بما شاء وما رأى، وإنما يتعبد لله بما جاء في كتاب الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتقرب إلى الله ويتعبد إلا بما شرعه المولى سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كاف في منع البدع على اختلاف أشكالها، بدع العبادة. وأما بدع الاختراع والبناء وأنواع الخدمات التي تستحدث فليست مقصودة بذلك، إنما المقصود في البدع وأنها ضلالة هو ما كان من بدع عبادية، لأن الدين كمل فلا حاجة للناس أن يبتدعوا، فقد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. فدين كمل لا يحتاج إلى إضافات، الله أعلم بما يحتاج إليه العباد في أمور معاشهم ومعادهم وحياتهم وعباداتهم. وتعظيم السنة والاستكفاء بها مع كتاب الله جل وعلا لأنها تبيان لهذا الكتاب هو السعادة في الدنيا والأمن في مسيرها، والسبب العظيم في نيل الدرجات التي أعدها الله لأولياء. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الهام الذي هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما يحتاج إليه العباد حاجة ملحة بين لا خفاء به، وما يضر ضرع لا إشكال فيه فهو بين لا خفاء به، وهناك ما هو بين ذا وذاك لا يعرفه إلا خاصة الناس، من رزق البصيرة في الدين والفقه فيه. الحلال بين ما يحتاج الناس إليه حاجة ملحة لا استغناء لهم عنه من مآكل ومشارب وملابس ومكاسب، بين يشترك في معرفته عامة الناس. والحرام الذي لا مجال للتجاوز على حدوده بين، أكل الأموال، سلب أموال الناس بدون رضاهم، وما يدور في هذا الفلك بين، وأكل ما نص عليه القرآن والسنة من الذبائح المحرمة من اللحوم المحرمة بين. وهناك أمور تخفى على كثير من الناس، أي أن الشيء ثلاثة أقسام: قسم حلال لا إشكال فيه، وقسم حرام لا إشكال فيه، وقسم لا يستبين أمره إلا خاصة الناس. هنا يأتي أمر تورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يترك المرء ما أشكل عليه وما التبس عليه أمره، لأن فيما لا التباس فيه ولا إشكال غني عن الوقوع فيما أشكل. ومن لم يتهيب التورع يوشك أن تزل به القدم. أستاذ، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، من جعل بينه وبين ما اشتبه وقاية لا يجتاز إليه، ولم يجعل الله عليه حرجا في دينه، لم يبقى في موقف حرج، لا تنحل أموره ولا تنقضي حاجته إلى ضرورياته إلا بالمشتبهات، بل يسر الله على عباده. فمن اتقى الشبهات منع النفس أن تزل إلى ما لا تتيقن سلامته، استبرأ لدينه وعرضه، صان دينه أن يقع ويأتي عملا يرد عليه. وقد يكثر المرء العمل ولكن لا يكون على هدى، فإذا رد عليه صار مع المفلسين، لأن هذه الأعمال في الدنيا تجارات ومرابحة، من كانت متاجرته متاجرة سليمة صارت نهايتها رابحة، ومن كانت خلاف ذلك كانت نهايته نهاية المفلسين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخذ البراءة لدينه فلم يرتكب ما حرم الله عليه، وأخذ البراءة لعرضه فلم يتحدث الناس عنه لأنه جريء على ما حل وحرم، ولا أنه متثبت ومستبصر، بل يقال عنه هذا الحلال ما حل بيده والحرام ما حرم الوصول إليه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يقول عليه السلام: كالراعي يرى حول الحمى. يمثل عليه الصلاة والسلام للناس أمثلة يعلمونها ويعرفونها من واقع حياتهم، فعامة أصحابه صلى الله عليه وسلم وكثير من يأتي بعدهم أرباب ماشية ترعى في مباح، وقد ترعى في مباح بجانبه ما هو ممنوع. فإذا كان الراعي راعي الماشية حازما يقظا تجنب محارم الممنوع، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، فملوك الدنيا لهم حمى ما يمنعون الناس منه. وحمى الله جل وعلا المحارم التي حرمها على العباد، من دنا حولها أوشك أن تتطلع نفسه إلى ما وراء الحد، فإن ردع النفس وردها لتقف عند حدود الله سلم، وإن جمحت النفس والنفس جماحة جرته إلى المهالك وأوردت موارد الردع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله من حارم. كيف يمكن أن يصون المرء نفسه؟ عند المرء جهاز، إن صلح واستقام أمسك الجماح عن التجاوز. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي قال الله عنه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم قلوب لا يعقلون بها. هذا القلب إن صلح، إن كان عامرا بالإيمان، أثمر الإيمان مخافة الله، فعقله عن التقدم إلى ما لا يحل له التقدم إليه، وصلح هذا الجهاز القلب بالإكثار من الطاعة، عن طريق اتباع السنة واللهج بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، والإكثار من التوبة، لأن الذنب يسبب مرض القلب، وعلاج القلوب من أمراضها الإقلاع عن الذنوب والإكثار من التوبة والاستغفار. والموفق من وفقه الله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعد الصحابة له في المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من 100 مرة، ويتوف اليوم أكثر من 100 مرة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم. فيحتاج الناس لأن يحسنوا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاكثار من الاستغفار من أعظم أسباب تيسير الأمور، أمور الدنيا، وتحصيل مطالبها. يقول الله جل من قائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالموفق من أخذ بأسباب السلامة، فنسأل الله يحقق السلامة لنا جميعا. الحديث 7 عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث حديث تميم الداري رضي الله عنه، بين فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مكانة النصيحة في الدين، وأنها الدين، وأنها الدين كله الدين النصيحة. وكررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يخاطب أصحابه. فشيء هو الدين ويؤكده الرسول المصطفى 3 مرات، أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوه، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصيحة لله جل وعلا هي الإيمان به، وأنه رب هذا الكون وخالقه، وأنه المستحق لأن يعبد وحده وأن لا يشرك معه، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال لما قال الله رسوله: قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالنصيحة هي الخلوص، أن يسلم الإنسان أمره لله ويخلص له في العبادة، ويؤمن بوجوده وهيمنته على خلقه واطلاعه عليهم وتدبير شؤونهم، وأن الأمر كله له إلى كل ما يتعلق بالإيمان بأسمائه وصفاته وتدبيره وقضائه وقدره وما يوجده وما أوجده وما أوجد من ملائكة وما أرسل الرسل إلى غير ذلك. والنصيحة لكتابه جل وعلا الإيمان بأنه كلام الله وأنه أشرف كلام وأجله وأنه الذي لا يضاهيه كلام وأن فيه أصول كل ما يحتاج إليه الخلق من أصول العبادات والمعاملات وأخبار الماضين وأخبار ما يكون الناس إليه وأن العدل كله في ما دلنا عليه القرآن والسنة ومن النصح له التلذذ بتلاوته والوقوف عند حدوده والاعتمار بأوامره والتعذب بما اشتمل عليه من الآداب التي لا شيء مثلها ولا أكمل منها. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول الله وأن الله أرسله رحمة للعالمين وأنه قام بهذا الدين حق القيام وأنه ترك الأمة بعد أن أبان لها كل ما تحتاج إليه في مسيرتها في حياتها إلى أن يدخل الناس منازلهم السعداء في الجنة والأشقياء في النار. نسأل الله السلامة من هؤلاء وأن نكون من أولئك. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشتمل على ما يحقق حرمة المسلم. وبقية الحديث الماضي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على أداء ما يحقق مصلحة الأمة والتعاون معهم في ذلك والدعاء لهم بالتوفيق لمن لم يستطع مناصحتهم وجها لوجه وأن يسأل الله لهم بأن يحقق بهم الخير لعباد الله ويصد بهم الشر عنهم وأن يمنحهم السداد في الأمر بما يرضي الله ويعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يتم للإنسان إيمان حتى يكون ناصحا لمن ولاه الله الأمر. ولذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في مرات والنصح لمن ولاه الله أمره. فالنصح له بيان الحق له ودعوته للقيام به ومعاونته في أدائه والدعاء له بالتوفيق في سلوك الطريق المؤدي إلى مرضات الله. والنصيحة لعامة المسلمين بيان ما يحتاجون إلى بيانه وإعانتهم فيما يحتاجون إلى الإعانة به. ومن ما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أصول الإسلام قال والنصح لكل مسلم وأما ما يتعلق بحرمة المسلم فإن الأصل حرمة المسلم، لكنه قد تحل هذه الحرمة إذا ارتكب مقتضي حلها، وإنما تكون هذه الحرمة إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذا ملك مالا أدى الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم. أموال المسلمين ودماءهم حرام على كل أحد، بالنسبة للنفس حرام إلا بارتكاب موجبه زوال الحرمة، والمال إلا بطيبة من نفسه. الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. صيانة المال والنفس بالقيام بالشهادتين وأداء الصلاة والزكاة والبقية من صيام وحج كما مر، من جحدها جحودا وقال لا حاجة إليها هذا يستتاب، فإن تاب لا قتل، لأن هدم ركن من أركان الإسلام والإصرار على ذلك يقتضي زوال العصمة. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جزء من حديث تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الناس عليه أفضل الصلاة والتسليم بالحج. قال إن الله كتب عليكم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فكررها الرجل والأقرع بن حابس التميمي، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس زاروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم، وأنزل الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فنهي الناس أن يكثروا من الأسئلة. للنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم كل عام، لما قال كل عام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وفرقت لا حلقتم، ثم قال ذروني ما تركتكم. هذا الأمر هو متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النهي عن كثرة السؤال، ولذلك جاء في الحديث الآخر كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن منع وهات ووعد البنات إلى آخره. فالمسلم عليه أن يسلم للأمر، وما أشكل عليه يسأل عنه العارفين به. ومن رحمة الله جل وعلا بما يتعلق بالحج الذي هذا حديث يتعلق بالنهي فقط، وأصل الحديث للحج، من رحمة الله أنه جعل الحج في العمر مرة، ولو جعل الحج في كل عام ما قدر الناس قطعا، ولو قدروا ما اتسع لهم المكان لأن مسلمين الآن بهذا العدد الكثير لو حج ربعهم وعشرهم لو حج بالألف واحد لكان شاقا، لكن رحمة أرحم الراحمين اقتضت أن الحج في العمر مرة، وما زاد عن ذلك فتقرب إلى الله بنوافل الطاعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حدث الحديد والذهب والفضة. ولأن نحب أن ننهي أكثر عدد من الأحاديث يستمر النوم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث ففيه بيان أن ما يقبل عند الله جل وعلا هو ما كان حلالا، والله أمر الآن الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، والمقصود بالطيبات الحلال الذي أحله الله، فإن الحرام ولو كان ألذ المآكل فهو خبيث. والحلال ولو كان أخشن عيش فهو طيب. لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مأكلك تستجب دعوتك. فهو يقصد أطب مأكلك، احرص على أن يكون مأكلك مما أحل الله جل وعلا الاكتساب منه. يوضح هذا بقية الحديث على أشعث: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه. الشعثة المنافية للتنعم، والغبرة المنافية للتنعم، تشعر العبد بأنه محتاج فقير بين يدي مالك عظيم. السفر يجعل المرأة في غربة، والغريب لا يحس بالعزة التي يحسها المقيم بين أهله وعشيرته وقومه وبلاده. فإذا طال السفر أحس بالإرهاق وشعر بالحاجة. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، ومن تعرض للعذاب زاد شعوره بالافتقار. رفع اليدين يظهر الإنسان بمظهر التذلل، الحاجة البينة، التكرار في الدعاء: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، يا رب يا رب. تكرار الطلب يقتضي تحقيق المطلب. هذه الأمور التي أشير إليها في هذا الحديث لولا وجود العائق لكانت حرية بأن يتحقق بها للسائل مطلبه، لكن تأتي علة أخرى وهي ما يضاد الطيبات. الطيبات من الرزق هي الحلال، والخبيث من الرزق هو الحرام. يقول مطعم حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام وملبس حرام، يعني أن مأكله وملابسه ومشاربه من بداية أمره من مكاسب محرمة، يقول فأنى يستجاب لذلك؟ الإنسان إذا نظر إلى أنه دعا ودعا ودعا ولم يستجب له ينبغي أن يفكر أيضا بطريقة كسبه للمال الذي منه ينفق على نفسه وأهله ومن تلزمه نفقتهم، لئلا يكون هذا الإنفاق مشتملا على ما يعوق إجابة الدعاء. وفي هذا الحديث ما يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، إذا أراد الإنسان أن يدعو ويلح في طلبه يشرع له رفع اليدين. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن رفع اليدين في الدعاء يسن، يعني مطلقا، لكن بعض الناس إذا أراد أن يدعو كلمح البصر يرفع يديه ثم ينتهي، أليس هذا هو المقصود برفع اليدين؟ رفع اليدين أن يكون مع الطلب المتكرر. وبالمناسبة ألف السيوطي رسالة صغيرة في رفع اليدين في الدعاء. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث له صلة بحديث من اتقى الشبهات، أي أن الإنسان إذا استراد بأمر هل هو حلال أم حرام، استراد بسفر، استراد بمكاسب، استراد بعمل، هل هو مفيد أو لا، اجتهد، فإن تبين له الصواب والحق فهذا توفيق من الله جل وعلا، وإن بقي الأمر ملتبسا فالسلامة أولى. فإن كان ذلك فيما يتعلق بالحلال والحرام فقد جعل الله فيما أحل غنية عما حرم، ولئلا يكون في حما يوشك أن تزل به القدم عليه أن ينكف. دع ما يريبك واترك ما استربت فيه وشككت في أمره، فإن فيما لا ريبة فيه ولا إشكال غنية واكتفاء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد وسع الله على العباد، ما جعل علينا جل وعلا في الدين من حرج، بل يسر أمورنا وسهل أسباب حياتنا، والموفق من اتقى الله. وأسأل الله جل وعلا أن يشملنا جميعا بلطفة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا العلم النافع والإخلاص في تحصيله والعمل به، إنه موجب الدعاء. ونتفق للأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هل علم الأطباء هذه الأيام بحال الجنين ذكر كان أم أنثى داخل في العلم المذكور في هذه الآية؟ الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة، الآية التي فيها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب إلى آخرها، وحديث أبي هريرة الذي هو بمنزلة قطعة من حديث عمر في حديث قصة جبريل، جاء فيه خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر من هذه الخمس ما في الرحم. هذه الحال عندما يكون النازل في الرحم لم يعلم به الملك، فإنه قبل أن يعلم الملك من حال ما في الرحم لا يمكن أن يعلم الأطباء حقيقة الأمر. أما إذا علم الملك فإنه لم يبقى الأمر سرا عند الله جل وعلا، أطلع عليه من شاء من خلقه، فإذا أطلع عليه من شاء من خلقه لم يكن غيبا على كل مخلوق، وإنما الذي لا يمكن أن يطلع عليه ويعلمه الأطباء أو غيرهم هو ما كان قبل أن يطلع الله جل وعلا الملك على حقيقة ما في الرحم. هذا سائل يسأل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاح بصلاح القلب، فهل إذا زرع قلب عبد كافر في جسد مسلم ينتقل الكفر معه إلى جسد المسلم والعكس؟ لا، هذا القلب له وارثات تأتي إليه وتخرج منه، فهو عندما ينقل هو مجرد إناء حال عما يقر فيه، فإذا جعل في جس صدر المؤمن صارت الواردات النازلة والصادرة عنه جعلت هذا الإناء، بعد أن كان إناء خمر صار إناء إيمان، فلا يكون ذلك كذلك. ويقول هذا السائل: كيف نجمع بين بذل الإنسان للأسباب في عمل من الأعمال وبين قدر الله تعالى الذي ليس له تبديل؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وكان ينتظر انتهاء تجهيز القبر جعل ينكس الأرض بمحصر معه وعود، ثم قال: ما منكم إلا علم مكانه الجنة والنار، قالوا: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان ميسر لما خلق له، لكنه يكون في علم الكتاب أنه لو لم يعمل كذا لكان كذا، علينا أن نؤمن بأن لنا اختيارا، ولكن اختيارنا لا يتجاوز اختيار الله. ولهذا كثرة المزلات في أمر القدر، وحصلت هذه المزلات في عهد الصحابة كما كان في حال الرجلين الذين استنفى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع ما سمع في جهة العراق من منكري القدر الذين يقولون: لا خيار للعبد، والعبد كأنما شجرة تتحرك. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم بأني براء منهم، ثم ذكر ما ذكر. فالإنسان له عقل يختار به، لكن قد تعمى عليه بعض الأمور عندما يغلب الهوى ويريد الله إمضاء قدره. هذا سائل يسأل يقول: انتشر بين الشباب من الفرقة ما الله به عليم، فمنهم من هو سلفي، ومنهم من هو تبليغي، ومنهم من هو إخواني وغير ذلك، ووصل الحد إلى أن بعض طلاب العلم لا يسلم بعضهم على بعض، فما توجيهكم؟ ينبغي أن يحكم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحذر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن هذه التفرقات شر وبلاء على الأمة، يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، ويجب علينا في هذه البلاد

ثم إني أنصح الشباب ألا يكثروا الحديث بالناس، فإن لكل إنسان عوراته، ويقول ذاك إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك منفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فعندك عورات وللناس ألسن. ثم إذا هممت أن تتحدث لآخر فكر، هل هذا الحديث غيبة؟ وقد أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الغيبة، ما هي؟ ذكرك أخاك لما يكره. لو قلت له من فلان القصير وهو يكره أن يقال قصير كان ذلك ثيابا، أو فلان ذاك الطويل وكان يكره أن يوصف بأنه طويل كان ذلك ثيابا، فكيف إذا أضيف إلى ذلك ما هو أكثر سوءا وأسوأ؟ نصيحتي للشباب أن يعتنوا بقراءة وتدبر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، ولا سيما من هم في القرون الأولى المفضلة الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم خير الناس خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وهو حديث صحيح رواه النعمان بن بشير، رواه عمران بن حصين وأحد الصحابة الآخر، وعمران يقول لا أدري أعدد قرنه قرنين أو ثلاثين آخر. يقرأ كلام الإمام أحمد وكلام معاصرين من الأئمة، وقد كثر اتحادهم الفتن، وكثر الحديث في العلماء، وكثر الحديث في الولاة، ثم لينظر ماذا كان يقول هو وأمثاله ثم يحاول الاقتداء بهم. وقديما قال ذاك عن الصالحين فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. نعم. هذا سائل يسأل يقول بعض الناس لا يستفتون أهل العلم خاصة في الأمور المستجدة، ويستدلون بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وما الرد عليه؟ إذا كان عند الإنسان ما يغنيه عن السؤال ليستطيع أن ينزل الحكم على الواقعة بما لا ضمر عليه ولا خفى فلا حرج، وأما إذا كان لا علم متقن عنده فينبغي أن يسأل، فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما نهي عن المسائل إذا كانت غلوطات تدعو إلى فتن تحمل إلى على ضلال فينبغي أن يكف عن ذلك، وكأن المؤذن سيؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا سائل يسأل يقول: هل عمل القباب والزخرفة في المساجد من المحدثات؟ جاء في الحديث النهي عن المبالغة في زخرفة المساجد، لأن عمارتها الحقيقية إنما هي عمارتها بالدين وتعليم القرآن وتعلمه تعليم ما يتعلق بذلك، فما كان من إسراف فهو مكروه. والزيادة في النفقة زيادة بينة ظاهرة غير محمودة، لأنه بالإمكان أن ينفق ما زيد له في بناء مسجد آخر أهله في حاجة. وهذا سائل يسأل يقول: هل الأناشيد الإسلامية تعتبر بدعة محدثة أم أن لها أصل في الشرع؟ نرجو التفصيل. الأناشيد المباحة هي مباحة فقط، لا يصح أن يتقرب إلى الله جل وعلا بها إلا إذا كان إنشادها يحقق مصلحة شرعية، كإنشاد ما ينشط المجاهدين كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق، فلا بأس بذلك. وأما أن يتقرب بها فإنما يفعل ذلك المتصوفة. الكلام الذي يتقرب إلى الله بقراءته هو كلام الله جل وعلا، يأتي بعد ذلك قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تثبيت العلم، وما يكون فيه من الأذكار لأثر الأذكار وأهميتها. فغاية لقص الأشعار وما يسمى بأناشيد إسلامية غاية أمرها أنها تكون مباحة. هذا سائل يسأل يقول: كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ النصيحة لأئمة المسلمين ذكرتها باختصار، وهو نصحهم وبيان الحق لهم وحثهم على الأخذ به ومعاونتهم إذا احتاجوا إلى ذلك في إقامة عدل ونصرة حق وقمع باطل وإزاحة ظلم. ومن نصحهم الدعاء لهم بالتوفيق للعمل بما يحبه الله جل وعلا، والدعاء بأن يصرفهم الله جل وعلا عما لا يحبه، لأن الصلاح ولي الأمر آثاره متعدية، الصلاح كله خير لكن الصلاح ولي الأمر من كان في مسؤولية ويقوم بعمل يعود أثره على الجماعة كلما كان صالحا كان نفعه أكثر وأجل. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب في تصليح إصلاح الجسد بعد أن ذكر الملك وحماه، ليقارن بين هذا وذاك. القلب إذا صلح صلح هذا الجسد، والملك إذا صلح صلح هذا المجتمع، فإنه إذا صلح ولي الأمر صلاحا محققا لم يقرب إلا الصلحاء، ولم يكلف بالأعمال إلا من يرى أن التكليف هم براءة للذمة. فالنصح لولي الأمر هو ما ذكرته وما هو أرجع من ذلك. يقول: هل التعامل مع البنوك الربوية من الأمور المشتبهات أو من المحرمات إذا كانت المعاملة إيداع فقط في الحساب؟ إذا كانت المعاملة إيداعا فقط فلا حرج في ذلك، فإن الإنسان قد يؤمن اليهودي الأمانة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه إلى آخر الآية، دل على أن احتمال تأمين اليهودي الشيء إذا وثقت به أنه جائز. فإيداع المال في بنك للأخذ منه والثقة بأنه يكون محفوظا لا حرج في ذلك. المحرم أكل الربا وتأكيله. هذا سائل يسأل عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، ما المراد بها؟ الشيء قد يقال بدعة ولو كان مسبوقا به، فإن هذا مثل ما سنة في الإسلام سنة حسنة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وبدأ الناس وجاء شخص بصدقة كثيرة فرح بها النبي وقال ما قال، ليس أن هذا هو أول من جاء بها، لكن في هذا المجلس هو أول من جاء بها. يحكم هذا الأمر حديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن هذا الحديث وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا وأمثال ذلك تجمع ليخرج منها أن ما ابتدع ابتداء للعبادة فليس بحسن، وما جدد من عمل كان العمل عليه فالتجديد حسن، لأن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا لما جمع الناس على مصل واحد، هو لم يكن أول من جمع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليال فلما امتلأ بهم المسجد خشي أن تفرض عليهم فلم يكرر ذلك. يقول: أين يوجد العقل؟ يقول الله جل وعلا: ألهم قلوب لا يعقلون بها؟ وقد تنازع الناس قديما وحديثا في هذا الأمر ونترك الخوض فيه. هذا سائل يسأل عن حكم طلب الدعاء من الغير ممن يحسن الظن بهم. لا حرج أن يدعو يسأل الإنسان أن يسأل الإنسان أحدا يدعو له، فلا حرج في ذلك، فإن الداعي لغيره بخير على خير هو، فإن من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب كما في الحديث الصحيح وكل الله به مالكا يقول كل ما دعا ولك مثل ذلك. وأصل الدعاء أيضا مشروع لكل أحد، للكافر بأن يهديه الله للإسلام من كفره، والمريض بسؤال العافية، فلا حرج أن يسأل الإنسان أحدا أن يدعو له إذا أحسن الظن به. يقول: هل شارب الدخان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام؟ أما في ذاك الحديث فالمقصود بالشراب النافع في حد ذاته، لكن اكتساب ثمنه كان اكتسابا غير مباح. وأما شرب الدخان فالدخان محرم لذاته، ليس مجرد كراهية بل هو حرام. الله أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، فهو من الخبائث، هو شر في نفسه، شر في إنفاق المال في غير وجهه، شر في أثاثره على الجسد، المسلم لا يجوز له أن يأكل أكلة يتيقن أنها ضارة ولو كانت من أفضل المآكل، لأنه يكون بذلك عرض نفسه لضرر يعلم أنه محقق، فكيف إذا كان الشيء لا خير فيه لا حاضرا ولا مستقبلا ولا نفع له لا في بدن ولا في رائحة. تفضل بالأسئلة إذا كان لديكم أيها الأخوان في الشارقة أسئلة. هذا سائل يسأل يقول: أنا شاب كنت أستعمل مخدرات وهم يطلبونني شيئا من المال، وأنا تاب الله وأنا تبت، هل أفي لهم ما يطلبونني؟ لا، لا تفي لهم، لكن تصدق بهذا المال الذي بقي في ذمتك لوجوه بر لا يرد لهم ما. لا يعطون مالا على سلعة محرمة في حد ذاتها. نعم. وهذا السائل يسأل يقول: هل حضور مثل هذه الدورات الشرعية يسوغ أن يقول فيه قال شيخنا فلان وينتسب؟ هذه أمور شكلية، فيجوز الإنسان أن يقول حدثنا فلان، فتجد النسائي في كثير من أحاديثه وحدثنا هنا قراءة عليه وأنا أسمع، لم يكن هو القارئ ولم يوجه الخطاب له النسائي، وكذلك بقية العلماء لا فرج في ذلك. هذا سائل يسأل يقول: قول الإمام النووي عن أم المؤمنين أم عبد الله، فهل ولد لعائشة ولد أم هذا من باب الكناء؟ لم تأتي رضي الله عنها بولد، وتكلف بعبد الله بن الزبير ابن أختها. والإنسان من رجل أو امرأة يجوز له أن يتكنى بأبي فلان أو تقول بأم فلان ولو لم يولد، بل يتكنى وهو شاب لم يتزوج، وتتكنى المرأة أيضا وهي شابة لم تتزوج، لا حرج في ذلك. يقول: ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني أن القضاء والقدر لا يرده شيء، لكن الدعاء هو لا يرد ما قضي ويعيده، وإنما يكون الأمر قد قضي، لأنه لو لم يدعو فلان لكان الأمر كذا وكذا، لكن لأنه سبق في علم الله أنه يدعو يكون الأمر كذا وكذا. قل: ما حكم اللحوم المستوردة من بلدان الكفار والتي يكتب عليها مذبوح حسب الشريعة؟ اللحوم المستوردة إذا كانت الشركة الموردة شركة مسلمة تعتني بهذه الأمر ولها من يشرف على تلك الجهات التي تولى الذبح، فالأصل أن هذه اللحوم مباحة. ثم إذا كانت اللحوم موردة من بلاد نصرانية أو بلاد يهودية، فالأصل في ذبائح هؤلاء أنها حلال. وما ورد من اللحوم من بلاد ملحدة وثنية أو جهرية لا تؤمن بإله، فالأصل في هذه اللحوم التحريم. ومن تورع ولم يحب أن يأكل من هذه الأشياء فالتورع بابه واسع، والتحريم لا يكون إلا بأمر متيقن أو كان يأتي ممن لا يتوقع أن يذكر اسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة وكانت تأتي لحوم من البادية، والبادية حديث عهد بالإسلام، سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا ندري أذكر اسم الله على ذبيحة ولا. قال لهم سموا أنتم وكلوا. فالأمر واسع إلا ما علم بيقين تحريمه. فما يأتي من شركات أيضا غربية إذا علمنا أن الشركة المتولية تصدير اللحوم تقتل بالصاع أو بالتغريق بالماء وعلمنا ذلك لا يحل لنا أن تناوله. وإذا جهلنا الشيء فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحلال. هذا سائل يسأل يقول هناك صالات تبيع سيارات وتتعاون معها بنوك، فمثلا أشتري سيارة منهم بمبلغ 70,000 مقسطة ثم يشتريها البنك منهم بالمبلغ نفسه وأنا أقسط للبنك، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان البنك يملك السيارة قبل أن يبيعها عليك فباعها عليك مقسطة فلا حرج في ذلك. وأما إذا كان البنك أنت تشتري وتتفق مع معرض السيارات وعندما تتفقون على السعر تأتي البنك ويأخذ السند الثمن الشيك ثم يكتب عليك أنت الثمن بعد إضافة النسبة الربوية إليه فهذا تعامل بالربا. ينبغي لمن يتعاطى هذه الأمور أن لا يشتري من أي بنك أو مؤسسة مصرفية إلا بعد أن يعلم أن ما يبيعونه عليه قد استقر في ملكهم قبل أن يتم التفاوض والاتفاق على الثمن. هذا يسأل يقول ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ لا حرج إن شاء الله في ذلك إذا ترجح أن النجح هو الأغلب وكان وقد سبق أن بحث هذا في اعتبار العلماء. وكنت ممن اشترط على أن يكون ما يؤخذ من المسلم مزروعا في مسلم، فأنا أرجوز ذلك لكن بشرط أن تكون الزراعة في مسلم. لا أرى أن يحل أن تزرع أعضاء مسلم في كافر. هذا سائل يسأل يقول الامتنان على الله محبط للعمل، ما المقصود بإحباط العمل؟ هل جميع الأعمال تكون حابطة ويعتبر خارج من الملة أم ماذا؟ إن امتن على الله بأنه آمن وهو يصلي ويصوم يمتن على الله فهذا يحبط كل هذه الأعمال. وأما إذا امتن رأى أنه امتن في عمل معين فهذا العمل الذي قارنه العجب والامتنان هو الذي يحبط. يقول هناك قضايا معاصرة تعتبر من المشتبهات التي اختلف فيها العلماء بين التحليل والتحريم، هل معنى حديث النعمان أنه من أخذ الفتوى من أحد المشايخ الموثوق بهم بتحليل تلك القضية هل معنى أنه وقع في الحرام؟ لا أستطيع إلا لو عرفت ما هي القضية التي يؤخذ بها. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الانضمام إلى الجماعات الدعوية كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ أم أنها سبب لتفريق المسلمين؟ لا أرى الانضمام لأي جماعة. المسلمون كما أشرت في السؤال الأول يد واحدة يسعى لذمتهم أدناهم، والله نهى أن نكون شيعا متفرقين. وأعود إلى السؤال الذي مضى، ينبغي للإنسان أن لا يسأل إلا من يثق بعلمه ومرعه، وأن يتجنب سؤال من يعرف بأنه يتساهل في الأجوبة أو لا يهتم باستنباط الحكم من الدليل، فإن الخلاف واسع وإن الأخذ بمسائل الخلاف بما يحبه السائل دون أن يقتنع المجيب بأنه الحق مذلات صعبة. يقول هل يدخل في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة النصح في أمور الدنيا؟ من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس وثلاثة سبع من ضمنها وإذا استنصح لك أن تنصحه. ليستنصحك أن تنصح له، وهذا يشمل النصح في أمور الدنيا وأمور الدين. هذا سائل يسأل يقول: كيف يتلذذ الإنسان بالطاعة مع أننا نعمل كثيرا وقلما نتلذذ بالطاعة؟ هذا أمر يرجع إلى قوة الإيمان وضعفه. كلما كان الإنسان أكمل إيمانا وأتم، كلما تحققت له لذة العبادة. ثلاث من كنا فيه ذاق طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. والحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان. هذه ترجع إلى الإيمان وحب الطاعة. الإنسان قد يؤدي العبادة تأدية تشتمل على العادة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أحب إبا إلي من دنياكم النساء والطيب، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالشيء الذي يحس الإنسان بارتياح قلبه وتلذذ به، هذا هو في العبادة، هذا هو الدال على أثر الإيمان وتأثره. نعم. يقول: ذكرت في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هل يشمل هذا من ابتدى بغيره؟ أجبت على هذا السؤال، قلت أن أول حديث: من أحدث في أمرنا هذا، ويحدد الموضوع قوله: من عمل عملا. فقوله: من عمل عملا، حتى لو لم يكن أحدثه هو. ومثلت بالمولد، المولد أول ما وجد في آخر القرن الخامس الهجري، يعني انتهت المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، لا يعلم في العالم الإسلامي كله اسم مولد على الإطلاق. وانتهت الرابعة، وأول ما أحدث المولد أحدثته الدولة الفاطمية الباطنية الخبيثة، عندما بدأ يهتز كيانها ويتضعضع سلطانها أحدثت المولد، كما أحدث قبر الحسين. ثم بقي مجهولا لكراهية العالم الإسلامي للدولة الفاطمية، لم ينتقل منها. وفي المئة السادسة في آخرها أو في أول السابعة نشأ المولد في شمال العراق في إربل، أحدثه ملك إربل تأثرا بجيرانهم من النصارى وتعظيمهم مولد المسيح عليه السلام، فأحدثوا مولد محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشر في العالم الإسلامي في أكثر من أواخر أو من النصف الثاني من المئة السابعة للهجرة، انتشر في العالم الإسلامي. أما في القرون المفضلة الثلاثة وانتهاء عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم وانتهاء المئة الرابعة، لا أعلم أن أحدا ذكر عن المولد أي شيء. فهذا أحدث، ومن عمل به ولو لم يكن أحدثه داخل في حكم من عمل عملا ليس عليه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا. وننبه إن شاء الله أن في كلمة إن شاء الله للدكتور عبد السلام برجس العبد الكريم بعد الصلاة، حاجة الأمة لأهل العلم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بارك الله بالجميع.